أَوْ قَالَ وَذَلَّقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ

Oh, no. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده إنه هو السميع العليم.